السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في كتاب البيع، وذكرنا لكم فيما سبق ذكرنا لكم تعريف البيع في اللغة والاصطلاح، كذلك الأصل في البيع، وأن الأصل فيه الحل والإباحة والجواز. وأيضا بدأنا بذكر شروط البيع، وأول شرط ذكره رحمه الله تعالى هو التراضي. قال: التراضي منهما، يعني لا يصح بيع المكره إلا أن يكون إكراه بحق، أما إذا كان إكراه بغير حق فإنه لا يصح. وأيضا الشرط الثاني ذكر بأن من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع، وذكر على ذلك أمثلة، ووقفنا عند بعض الأمثلة حينما قال: والمصحف. وقول المصنف والمصحف منتقد من جهة ذكره مع ما سبق، خاصة الحشرات. قال: والحشرات، عطف المصحف على الحشرات، وكان الأجدر أن يضعه لوحده. قال رحمه الله تعالى: والميتة، يعني من المحرمات، من البيوع التي لا يصح، أو من الأعيان التي لا يصح بيعها، الميتة. والميتة هي كل ما مات حتف أنفه، هذه الميتة، كل ما مات حتف أنفه فإنه لا يجوز بيعه. مما يجوز بيعه أصلا في حياته، لأن هناك حيوانات لا يجوز بيعها في الحياة، مثل الكلب، مثل الهر في أصح أقوال أهل العلم. والمقصود بالميتة هنا ميتة بهيمة الأنعام، أو ميتة الأنعام التي يجوز أكلها. والله تعالى حرم الميتة، قال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الميتة، كما جاء في الحديث الصحيح، حرم ثمن الميتة، وذلك لنجاستها. فلا يجوز بيع الميتة، ولا يجوز الاتجار بها، وذلك لنجاستها. قال رحمه الله تعالى: طبعا من الميتات التي يجوز التجارة بها السمك والجراد. لماذا؟ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، إلا أن العمل عليه، فيجوز التجارة بالسمك الميت والجراد الميت، لأنه مباح في شرعنا، ولذلك هذا مستثنى من هذه المسألة. قال: والسرجين النجس. السرجين النجس قيل بكسر السين، وقيل بفتحها السرجين والسرجين، وهو الزبل، يسمونه الزبل، وهو مخلفات البهائم أو مخلفات الإنسان مثلا، وهو على نوعين: طاهر ونجس. أما الطاهر فهي مخلفات بهيمة الأنعام، أو ما يباح أكله، مثل إيش؟ بهيمة الأنعام، كذلك الحمام، روث الحمام مثلا وغير ذلك. أما ما سواها من الحيوانات النجسة أو التي لا يجوز أكلها فإنه محرم. والسرجين هذا نجس، لكنه له فوائد. من الذي يستفيد منه؟ أصحاب المزارع، أصحاب الزرع، فإنه يخلطونه مع التربة، هذه الأسمدة يخلطونها مع التربة، ولذلك هنا قال والسرجين وذلك لنجاسته. وعندنا قاعدة في أبواب المعاملات أن كل ما كان نجسا فلا يجوز بيعه، هذه قاعدة، كل ما كان نجسا فلا يجوز بيعه. لكن هل يجوز استعماله؟ نعم، أحيانا قد يجوز استعماله، أحيانا قد يجوز استعماله، أما التجارة به فلا يجوز. ولذلك السرجين على قسمين، سرجين طاهر يجوز بيعه. لماذا؟ لأن ما جاز استعماله جاز بيعه، هذا ضابط. والنوع الثاني السرجين النجس، وهذا على القاعدة، فكل ما كان نجسا حرم بيعه، حرم التجارة به. وبعض العلماء ذهب إلى جواز الانتفاع بالسرجين النجس، يفرقون بين البيع وبين الانتفاع. أما البيع فلا يجوز، ولكن هل ينتفع به؟ قالوا نعم، هذا قول لبعض العلماء، قالوا نعم لأن العمل عليه. قالوا من قديم الزمان كان الناس يستعملون السرجين أو الزبل هذا النجس، يستعملونه ولا أحد ينكر. وعليه لابد من التفريق بين هذين النوعين، والاحتياط واجب في مثل هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى والأدهان النجسة ولا المتنجسة، هكذا قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. في بعض النسخ والأدهان النجسة والمتنجسة، كذا ها؟ لا المتنجسة، عندك والأدهان النجسة لا المتنجسة. يعني هذه العبارة إذا قرأت والأدهان النجسة لا المتنجسة أفادتنا ماذا؟ حرمة بيع الأدهان النجسة دون المتنجسة. طيب ما هو الفرق بين الأدهان النجسة والأدهان المتنجسة؟ الأدهان النجسة هو ما كانت نجاسته أصلية، مثل شحم الميت، أدهان مثلا شحم الميتات، طبعا قد يأخذون أدهانها فيستعملونها، فهذه أصلا نجسة، هذه أصلا نجسة. أما المتنجسة فهي ما طرأت عليها النجاسة، مثل زيت مباح لاقى نجاسة، زيت حلال لاقى نجاسة، فهذه يسمى متنجسة، هذه يقال متنجسة. أما النجسة فهي ما كان نجسا بأصله، والمتنجسة ما كان متنجسا بوصفه، يعني طرأ عليه شيء فنجسه. إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول والأدهان النجسة، إذن الأدهان التي هي نجسة نجاسة عين لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها مطلقا، هذا هو المذهب، لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها مطلقا، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر اليهود وذكر ما كانوا يفعلونه من الحيل، احتالوا على شحوم الميتة فجملوها يعني أذابوها فباعوها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة هذه، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن وتستصبح بها الناس، فقال لا بل هو حرام. ذهب العلماء إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الميتة بيعا وشراء وانتفاعا، حتى الانتفاع لقوله بل هو حرام. ولذلك قالوا بأن الأدهان النجسة نجاسة عين يحرم البيع فيها بيعها وشراؤها وكذلك الاستصباح بها. هذا على قول من يذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هو حرام عائد إلى ما سبق. المسألة الثانية أن الأدهان المتنجسة المذهب على أنه لا يجوز بيعها ولا التجارة بها، وإنما يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. ما معنى الاستصباح؟ إشعال المصباح بها. أحسنت، إشعال المصباح بها، يعني بدل الكاز، بدل الكاز أو مثل الشمع. تعرفون السرج قديما يوضع فيها الزيت، فكان يستعمل هذه الأدهان تستعمل لإيقاد المصابيح. فقال هنا ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة للنجس ولكن في غير مسجد. لماذا؟ لأن هذه الأدهان بهذا الاحتراق تظهر منها إيش؟ دخان وأثر، وهي أصلا نجسة، ولذلك قالوا بأنه لا يجوز استعمالها في المسجد صيانة لبيت الله جل وعلا. الصواب من هذه الأقوال أولا فيما يتعلق بالأدهان النجسة، الأدهان النجسة فإنه لا يجوز التجارة بها لا بيعا ولا شراء، فلا يجوز التجارة بالأدهان النجسة. لماذا؟ لأنها نجسة، والقاعدة أن كل ما كان نجسا حرم الاتجار به. أما الانتفاع بالأدهان النجسة فإنه على القول الثاني يجوز، على القول الثاني يجوز، قالوا لأن هذا من باب الانتفاع. وأما حديث جابر رضي الله عنه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هو حرام، إنما هو عائد إلى البيع، إنما هو عائد إلى البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اليهود تحايلوا على شرع الله، فهم يعلمون بحرمة بيع شحم الميتة، فذهبوا ماذا فعلوا؟ أذابوه حتى يحولونه إلى عين أخرى، إلى زيت، إلى دهن، فجملوه يعني أذابوه فباعوه. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن وتستصبح بها الناس، فقال لا بل هو حرام، فيعود حكم النبي عليه الصلاة والسلام على البيع لا على الادهان وطلاء السفن والاستصباح. ولذلك لو استعمل الدهن النجس في الاستصباح به ولو في المساجد جاز ذلك، ولو في المساجد جاز ذلك. وأما الدهن المتنجس فهو من باب أولى، إذا قلنا بجواز الانتفاع بالدهن النجس في طلاء السفن ودهن الجلود، دهن الجلود وكذلك الاستصباح، فالمتنجس من باب أولى. بالنسبة للدهن المتنجس يجوز بيعه وشراؤه في حالة واحدة، وهي إذا استحال إلى عين طاهر، إلى عين طاهر. وقد مضى معنا في كتاب الطهارة لعلكم تذكرون مسألة الاستحالة في باب الآنية، إذا استحالت العين النجسة إلى عين طاهرة فإنه يجوز استعمالها، وذلك لانتقال العين من كونها نجسة إلى كونها طاهر. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب جمع من أهل العلم، وضربوا لذلك أمثلة مثل الكلب حينما يقع في إيش؟ في المملحة، الكلب يقع في المملحة فيتملح، تملح يصبح عين أخرى، قالوا فإنه يطهر في مثل هذه الحال. كذلك الخمرة إذا تخللت بنفسها وليس بفعل فاعل، يعني ليس بفعل إنسان، فإنها تطهر. هذه كلها تشير إلى أن الأعيان النجسة إذا استحالت إلى أعيان طاهرة فإن الأحكام كلها تنتقل إلى كونها عينا طاهرة، ولا ينظر إلى أصلها، ينظر إلى مآلها، ينظر إلى مآلها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك لو أن دهنا تنجس، دهنا تنجس سقطت فيه نجاسة، فإنه على المذهب هل يجوز بيعه؟ على المذهب يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه. يجوز الاستصباح به؟ يجوز إلا في المسجد، إلا في المسجد. طيب، هذا الدهن المتنجس إذا طهر بحيث أنه أضيفت إليه مواد فاستحال من كونه متنجسا إلى كونه طاهرا، فإنه يجوز بيعه، البيع والشراء يعني التجارة فيه، والاستصباح ولو في المسجد. مع أننا قررنا قبل قليل بجواز الاستصباح بالأدهان النجسة فضلا عن المتنجسة، وذلك لأن حديث جابر إنما النهي فيه عائد إلى ماذا؟ إلى البيع. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة البيع، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة البيع، وأن يكون الرابع، عفوا أكيد الرابع، لا لا أذكر الله بس أنا مختلف، الرابع ها لا التراضي، أن تكون العين مباحة، مباحة النفع، أن يكون من مالك، ثالث ثالث ثالث طيب الثالث، وين الرابع؟ أذكرها لنا. جائز التصرف، أن يكون أول شيء التراضي، وأن تكون العين ها قبلها أي عند الشرط الأول يشترط صحيح التراضي. أحسنت. إذن هذا هو الشرط الرابع، الشرط الأول التراضي، ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة، مباحة النفع من غير حاجة. والشرط الرابع وأن يكون من مالك، وأن يكون من مالك أي أن يكون المبيع مملوكا لبائعه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهنا قال: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه يعني مقام المالك، مثل من؟ الوكيل، مثل الوكيل، ومثل الوصي، ومثل الوارث كذلك، الوارث قبل القسمة مثلا. فهذه كلها، هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك. لماذا؟ لأن بيع الإنسان ما لا يملك يقود إلى نزاع وخصومة، والشريعة نهت عن ذلك وأمرت بالاجتماع ونهت عن الافتراق. ولذلك قال: وأن يكون من مالك، يعني يملك هذه السلعة. وقد قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب إلى السوق فأشتريه له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ولذلك ما يمارسه كثير من الباعة إنما هو إخلال بهذا الشرط من شروط صحة البيع. ولذلك تجد بعض الناس الآن يبيع ما لا يملك. من صور بيع ما لا يملك أن بعض الناس الآن يبيع عن طريق المواقع الإلكترونية هذه، وهو ليس عنده بضاعة، وإنما يعرض نماذج لبضائع، ثم يعقد البيع وهو لم يملك السلعة بعد، يعقد البيع وهو لم يملك السلعة بعد. الآن موجود على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام الآن تجارات، فيأتي الشخص ويعرض، يقول: عندي كتب، عندي اكسسوارات، عندي موبايلات، عندي كذا، عندي كذا. هو لا يملك هذا الشيء، فيبدأ بعقد الصفقة ويحول إليه مبلغ المال، المبلغ المالي، قيمة السلعة هو أصلا ما ملكها، فيدخل إليه الحساب ثم بعد ذلك يذهب فيشتري السلعة، وهذا بيع باطل ومحرم، ولا بد من التنبه لذلك. ولأجل هذا إذا كنت مثلا متصدرا للبيع والشراء وطلب منك هذه السلعة، تقول له سأشتريها ثم تدخلها إلى ملكك فتعرضها عليه عرضا ولا تلزمه بذلك، وأي عقد عقدته معه قبل ذلك فهو باطل إذا كان عقد بيع، فأنت الآن تعده بالبيع، فهذا يسمى وعد بالبيع ووعد بالشراء. يعني مثلا طلب منك مثلا تشتري له محمول، أنت لا تملك هذا المحمول، تقول له إن شاء الله سآتي لك بهذا الجهاز، ثم إذا ملكت الجهاز واشتريته تقول له الآن الجهاز عندي، تريده؟ تريد الجهاز ولا شوف غيرك نعرضه على غيرك؟ فإن قال أريده الآن تبدأ عملية البيع، تبدأ عملية البيع. أما قبل ذلك فهذا يسمى وعد بالشراء، مثل شراء السيارات الذي يحصل الآن، يأتي إلى جهة معينة فيطلب منها سيارة فيقولون له اذهب أنت واشتري وعين السيارة، فتعين السيارة ثم تنقل، إذا نقل البائع السيارة إلى ملكه ثم عرضها عليك وقال السيارة موجودة تشتريها ولا نبحث عن زبون آخر، هذا بيع صحيح. أما يقول لك لا تعال اكتب ووقع عقد بيني وبينك بيع وتدفع مثلا عربون أو تدفع رسوم أو شيء، فإن هذا ليس هذا مخل بشرط من شروط صحة البيع، ألا وهو ملك السلعة، ملك السلعة. وهذا للأسف منتشر في هذا الزمان بشكل كبير. كذلك يأتي الشخص مثلا إلى محل من المحلات ويقول له مثلا عندك الشغلة الفلانية، يقول لا ما عندي، قال أذهب فأشتريها لك. الخطأ وين؟ الخطأ لما يقول ادفع عطني مبلغ وحاسبني على قيمتها وبعدين أجيبها لك. أما إذا قال لا انتظر أنا بروح أشتريها وأجي، أو أنا بيني وبين الجهة الفلانية تعاون، فيأتي بالسلعة ويدخلها في دكانه فيقول يا فلان هذه السلعة تريدها ولا لا، هذا البيع الصحيح، هذا البيع الصحيح. في مسألة تختلط على بعض طلبة العلم وهي تتعلق بالوكالة، فأحيانا يقوم شخص فيوكل شخص أو جهة في شراء شيء معين فيدخله في ملكه، وهذه مثلا يعني لها صور متعددة، هذه وكالة، يعني أنت قد وكلت البائع في شراء سلعة معينة. وهذا يحصل أحيانا في المطابخ، وقد جاءنا سؤال هذا اليوم، يعني شخص يريد ذبيحة مثلا، هو لا يريد أن ينزل إلى سوق الغنم، فيقول لصاحب المطبخ جيب لي ذبيحة بالوصف الفلاني بالشكل الفلاني بالحجم الفلاني واذبحها لي واتيني عندي عشاء عندي غدا، هذا أنت وكلت صاحب المطعم، ولذلك هو أصبح وكيلا عنك ودفع هذه القيمة أو جعلها دينا عليك حتى يقبضها منك. أو تقول له مثلا اشتر لي الشيء الفلاني مثلا، أنت وكلته بهذه الطريقة. أما أنه يبدأ عملية القبض والشراء قبل ملك السلعة فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، هذا يسمى تصرف الفضولي، هذا يسمى بيع الفضولي وتصرف الفضولي. إذا اشترى إن باع ملك غيره، يعني رجل الآن قام فباع سيارة جاره بلا إذنه، أصبح الجار وإذا بالسيارة غير موجود، سأل قال لا والله بعتها لك بيعة طيبة، خذ المبلغ، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ ما أذن له. أما إذا أذن له قال له بع سيارتي بع بيتي بع كذا، فإن يجوز له أن يبيع لأنه وكيل. أما إن باع ملك غيره شيء يملكه الغير، أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. والمعنى إذا كان بإذنه فإنه يصح. يعني قال له متى ما إن شفت رجل يريد سيارة بالمواصفات بعها. وهذا يحصل وين؟ يحصل في معارض السيارات وفي حظائر الأغنام. يجي شخص يقول لي صاحب المعرض هذه السيارة عندك، أي شخص يجي يشتريها بعها، لا ترجع لي، لا ترجع لي ولا تشاورني. هذا إذن صريح منه، إذن صريح منه ما دام أنه وثق به وأعطاه السعر المعين، هذا مما لا بأس به. أو اشترى له بعين ماله، رجل أقرض رجلا مالا عند 50,000 لفلان، فجاء وقال والله فلان أذكر محتاج وكذا لبعض الأمور، فراح واشترى له شيء من الأشياء، اشترى له هاتف محمول، اشترى له سيارة، اشترى له كذا بماله، فإن هذا لا يصح إلا بإذنه. فإذا لم يأذن فإن المشتري يتحمل هذا البيع وهذا الشراء. قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. هذه مسألة ثانية. إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، يعني اشترى له ولم يسمي لهذا المشتري، ما سمى هذا المشتري. لاحظ المسألة الأولى، ركزوا معي، أرجع إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى قال إن باع ملك غيره، ضربت لكم مثال، باع سيارة جاره، تصح؟ يصح البيع إلا في حالة واحدة وهي إذا أذن له. طيب اشترى له بماله، عنده مال له فاشترى له بماله، يصح؟ ما يصح إلا في حالة واحدة، إذا أذن له. هذه فهمناها. طيب طبعا هذه المسألة وهي التي ذكرتها قبل قليل، هذا المذهب على أنه لا يصح البيع، قالوا إلا بإذنه. وهناك قول قالوا ولو وعفوا إلا بإذنه. أما إذا اشترى له، أما إذا باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله شيئا من دون إذنه فرضي هذا الرجل وأجازه، قالوا فإنه يصح ذلك. قالوا يجوز. هذا هو القول الثاني. القول الأول قالوا لم يصح ولو أجازه، ما دام أنه لم يأذن. إذن ترتيب المسألة كالتالي: أولا من باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله من دون إذنه لم يصح. الثاني إن باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله بإذنه صح. المسألة الثالثة وهي المسألة الخلافية: إن باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ثم أجازه فالمذهب على ماذا؟ على عدم الصح. والقول الثاني الصحة، وهذا الذي يظهر. لماذا؟ لأن إجازته له بعد بيعه أو شرائه يدل على رضاه، وأنه قد يكون انتفع بهذا. ومما يدلنا على ذلك حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه، فلقد أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، في البركة في بيعه. فأخذ منه أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه مع أنه أمره بأن يشتري له شاة، فتصرف بهذا الدينار، تصرف به بيعا وشراء، ولذلك حصل تسليم واستلام، سلم واستلم، سلم واستلم. فدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجازه صح البيع، وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب. المسألة الثانية، قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، ما سماه في العقد، اشترى له في ذمته، اشتريت لإسماعيل في ذمتي لكني ما سميته في العقد، لم أسمه في العقد، صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا إذا أجازه، مثل المسألة الأخيرة التي ذكرتها قبل قليل. والفرق أن هنا لم يسمه وإنما اشترى في الذمة، اشترى في الذمة، لأن الذمة كما هي القاعدة قابلة للتصرف، الذمة قابلة للتصرف. فإذا اشترى له في ذمته ولم يذكر اسمه في العقد مثلا، فقال له بعد ذلك وأجازه، أجازه، صح البيع، فيكون له النماء والمنافع، كل ما يصدر وما يتصل بهذه العين من المنافع والنماء يكون لمن؟ للمشترى له، للمشترى له. واضح؟ يعني أنا جئت الآن فاشتريت شاة، في نفسي هذه الشاة في ذمتي أنها لإسماعيل، ثم جئت بعد فترة وقلت لإسماعيل: يا إسماعيل، هذه الشاة اشتريتها لك، اشتريتها لك، فأجازه، أجازه، وإذا بالشاة قد حملت أو وضعت، فيكون النماء هذا والمنافع لمن؟ تكون لإسماعيل. هذا تمثيل لهذه المسألة. هو لم يسمه أصلا في العقد، يعني ما قال هذه الشاة اشتريتها لفلان، وإنما اشتراه في ذمته، وذمته قابلة لهذا التصرف سواء بالملك له أو الملك لغيره، ولأجل هذا صح البيع إذا أجازه فقط. إذا لم يجزه فإنها تعود إلى مالكها من اشتراها، ولذلك هو الذي يتحمل هذه، وإذا كان لها منافع أو نما فتعود إليه ولا تعود إلى المشترى، إلى المشترى له. وهذه أحيانا يحصل خاصة بين الأصحاب وبين الأحباب وبين الأصدقاء، يريد الخير لصاحبه، موجود هذه حتى عند بعض التجار، زين، تاجر يروح البلد معين ويحصل بضاعة طيبة، زين، وهذه البضاعة يحب أن يشرك فيها صديقة أو شريكة أو جارة أو أخيه مثلا، قال بنفع أخوي مثلا، فاشترى له لكن ما سماه، فلما جاء قال: والله هذه البضاعة اشتريتها لك ب10,000. فإذا فرح بها وأقره وأجازه فإن البيع صحيح. أما إذا قال: أنا وين أبغى في البضاعة، وين أوديها، أنا أتعب مثلا من ورائها، فما دام أنه لم يجزه فإن المشتري هو الذي يتحمل هذه البضاعة. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، مضى معنا في كتاب الجهاد ذكر العنوة، ما معنى العنوة؟ قهرا، بالقوة، أحسن، يعني فتحت بالقهر وبالغلبة وبالقوة، هذا هو المقصود. ولذلك هنا قال المذهب على أنه لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، مثل أرض الشام ومصر والعراق، قال بل تؤجر. قالوا: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج، سبق ذكرناه في أبواب الجهاد، فأقرها عليهم بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولذلك عمر لم يقدر مدة هذا الخراج وإنما نظر فيه إلى مصلحة المسلمين. إذن لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، أما المساكن مساكن الدور والمنازل فإنه يجوز بيعها في الأراضي التي فتحت عنوة، سواء كانت موجودة ساعة الفتح أو وجدت بعد الفتح الإسلامي، يعني أحدثت بعده، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر بنوا المساكن وأصبحوا يبيعون ويشترون من غير نكير، فكان إجماعا، كان إجماعا يبيعون ويشترون من غير أن ينكر أحد، وإنما كان المقصود غير المساكن مثل المزارع، أراضي السواد، هذه كلها مما نهى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن بيعه، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجوز بيعها والاتجار بها ما دام أن المصلحة تعود إلى المسلمين، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن يجوز البيع والشراء، كذلك حصل مثل ربع مكة ومثل دور مكة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في دور مكة، أما الرباع والمناسك فهذه ليست ملكا لأحد، ومكة فتحت إيش؟ عنوة، ومع ذلك حصل البيع والشراء. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، أما ما فتح صلحا فإنه لا يجري عليها مثل هذا الأمر. قال كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. قال ولا يصح بيع نقع البئر، لا يصح بيع نقع البئر، والمقصود بنقع البئر هو الماء الذي يتكاثر، الماء الذي يتكاثر، فكل ماء يتكاثر مثل الآبار والعيون فهذه لا يجوز للإنسان أن يبيعها، وذلك لما ورد في الحديث الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن العمل عليه. والإنسان إذا باع الماء الذي لا ينقطع هذا فإنه سيدخل على الناس إيش؟ الحرج، سيدخل على الناس الحرج وسيحصل هناك خصومة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال أنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل منع فضل الماء، يعني وقف على ماء للناس، مثلا غدير ماء أو بركة ماء أو عين من الماء فمنعها الناس، هذا والعياذ بالله خصيمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاءت الأحاديث بالوعيد الشديد على من منع فضل الماء أو أنه احتكر هذا، ولذلك لا يصح بيع نقع البئر، ولا لا يصح بيع نقع البئر، وذلك لأن الناس شركاء فيه، إلا أن يكون في ملكه، فإذا كان في ملكه جاز له أن يبيعه. يعني رجل الآن عنده أرض وهذه الأرض يسكن فيها، ثم حفر بئرا وشعر بأن الماء زائد، فهل يجوز له أن يبيع هذا الماء؟ يجوز. لماذا؟ لأنه دخل تحت ملكه. قال ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، وذلك للحديث السابق الناس المسلمون شركاء في ثلاث، وذكر منها الكلأ. لماذا؟ لأن الله تعالى أنبته لينتفع به الناس والبهائم، تفع به الناس والبهائم، ولذلك هذا أيضا لا يجوز بيعه ولا التجار به إلا أن يحوزه الإنسان. كيف يحوزه؟ ها؟ يحشه مثلا أو يقطعه ثم يضعه في الحظيرة عنده أو في المستودع أو في الدكان، يجوز في هذه الحالة أن يبيع. أي شيء الأصل فيه الإباحة لجميع الناس إذا ملكه الإنسان جاز له أن يبيعه، جاز له أن يبيعه. مثل الآن الحطب، الحطب في الصحراء ملك من هذا؟ مشاع، مشاع للجميع. طيب أنا ذهبت واشتريت معدات وأخذت عمال وقطعت ورتبت كذا ثم أدخلت الحظيرة، هل يستطيع أحد يقول والله هذا ملك لي كما أنه ملك لك؟ لا. لماذا؟ لأنه دخل في حيازتي، حجته وأصبح تحت ملكي. كذلك الحشائش والحطب والحجارة وغير ذلك. قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ هو العشب، الكلأ هو العشب، والشوك أيضا هو نوع من النباتات التي لها شوك، وقد تأكلها الإبل وينتفع بها أيضا. قال: ويملكه آخذه. ويملكه آخذه يعني من حازه ملكه، من حازه ملك. وهذا يجري على كل مباح من المباحات، مثل الحجارة أيضا، حجارة يجمعها بعض الناس من الصحراء. الأصل أن الحجارة التي في الصحراء للناس، لكن إذا حازه الإنسان وأخذه أصبحت ملكا له، لا يجوز الاعتداء عليها، ولذلك يترتب عليها ما يترتب على جميع الأموال التي عند الإنسان، حتى تجري فيها السرق، القطع في السرق بالشروط التي سترد. كذلك الشجر والحطب، النباتات، الكلى، الماء أيضا، الماء. كذلك باقي المباحات مثل الطيور وغير ذلك، فإذا ملكه الإنسان وأخذه ودخل تحت ملكه جاز له أن يبيعه وأن يتجر، وأن يتجر فيه. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مقدورا على تسليمه. هذا أي شرط هذا؟ الخامس. الشرط الخامس قال: وأن يكون يعني المبيع مقدورا على تسليمه، يعني حتى يكون البيع صحيحا لا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه أشبه بإيش؟ معدوم. بالمعدوم. أحسنت، أشبه بالمعدوم. وهل يصح بيع المعدوم؟ لا، ها؟ ما يصح بيع المعدوم، لا يصح بيع المعدوم. ولذلك اشترط العلماء لصحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون قادرا البائع على تسليم المبيع، على تسليم المبيع. وهل إذا كان المشتري قادرا على تسلم المبيع مع عدم قدرة البائع على تسليمه يصح البيع؟ ها؟ صح؟ ما نقول شيخنا يرجع للتراضي إذا رضي المشتري؟ لا لا لا، ما ما ما يرجع للتراضي. رجل الآن عنده حمام، زين؟ عنده حمام، فقال: هذا الحمام أنا عندي برج، البرج هو اللي يأوي إليه الحمام، فقال: بعتك هذا الحمام. قال: طيب سلمني إياه. قال: الله يعينك أنت. فبعض الناس عنده قدرة على صيد الحمام أو على يعني جلب الحمام إلى إلى إلى إلى بيوته أو إلى وكره، ممكن. هو بعض هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء يقول إن كان يشق عليه بحيث يصعب عليه لا يصح، أما إذا كان يسهل عليه قالوا ممكن، قالوا يجوز. على العموم، من شروط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليم، فلا يصح بيع بيع آبق. من هو الآبق؟ هو العبد الشارد، هو العبد الشارد، يعني رجل عنده عبد شرد هرب منه، فقال لآخر: أبيعك عبدي. فقال: أين هو؟ قال: هارب. هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليم. وقد شرد أعبد لبعض الصحابة رضي الله عنهم فتبعهم فقتلوه، والقصة معروفة. ولذلك ما أعتقد بأن المشتري عنده استعداد إلى أن يلاحق العبد الشارد خشية أن يقتله، لأن هذا يريد التخلص من العبودية والرق وإلى الحرية، ولذلك هو لا يريد أن يعرض نفسه للخطر، فضلا عن كون هذا العبد غير مقدور عليه. كذلك الجمل الشارد مثل العبد الآبق، فإذا باع رجلا فإذا باع رجل رجلا بعيرا شاردا فإنه لا يصح. لماذا؟ التعليل كيف؟ ماذا نقول؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. طيب إن رضي المشتري وقال أنا عندي خبرة في جلبه وترويضه على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل يصح. قال وطير في هواء، طير في هواء، قال بعتك هذا الصقر، هذا الصقر لي أبيعك إياه، هل يجوز؟ هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. كيف يسلم هذا الطير اللي في الهواء؟ ما يمكن، لا لا لا يمكن أن لا يقدر على تسليمه. لكن الآن هناك من الصقارة مثل ما يقولون عندهم من الأساليب والطرق ما يستطيعون إيش به إمساك الطير، عندهم طرق وعندهم أساليب وحيل. فإذا قال المشتري رضيت فإنه يصح، لأن هناك من الناس من عنده قدرة وعنده خبرة في قضية إيش إمساك الطير. أو كذلك الحمام مثل ما ذكرنا، الأصل أنه لا يصح بيع الحمام في الهواء، الطير في الهواء يصح إذا دخل برجه، دخل بيته يصح في هذه الحالة. قال رجع عليه له الخيار، هذا يأتي إن شاء الله في باب الخيار، خيار الشرط إذا اشترط عليه. قال وسمك في ماء، أيضا نفس الشيء، وسمك في ماء، قال بعتك السمك اللي في البحر أو اللي في النهر، ما يصح. لماذا؟ إنه غير مقدور على تسليمه، حتى ولو كان ملكا له، يعني من الناس من عنده سمك ووضعه في النهر مثلا، فإنه لا يجوز، لا يصح البيع إلا إذا كان مقدورا على إيش؟ على استلامه، مثل أن يكون في أحواض، أحواض مائي أو في شبكة، يعني هو صاد مثل بعض الله صاد في شبكة وموجود، فقال أنا أبيعك هذا السمك الحي الموجود في هذه الشبكة، أو مثلا أحواض، هذا يصح. لماذا؟ لأنه قادر على تسليمه، والمشتري قادر على استلامه. قال ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، يعني ولا يصح بيع مغصوب. ما هو المغصوب؟ هو المأخوذ قوة وقهرة. أيوة، إيه؟ هو المستولى عليه بالغلبة والقوة، يعني رجل يغصب آخر، مثل كتاب غصبه بقوة، رجل فيه جلد وقوة وظلم، مثلا أخذ الكتاب من فلان، قال كتابي، قال روح بس، ها؟ أو استولى على أرض له أو على دابة أو على سيارة، فيجي صاحب الكتاب أو صاحب السيارة يريد يبيع الشيء المغصوب، هل يصح؟ ليش ما يصح؟ لماذا؟ لا تراجع القاعدة، أحسنت، لأنه غير قادر على تسليم، غير قادر. يعني رجل الآن غصب منك الكتاب هذا، حاولت تستخلصه منه ما استطعت، قلت بليها أريد أن أبيعه، فقلت يا فلان بعتك كتابي زاد المستقنع، فقال لك اشتريت، وين الكتاب؟ قال والله أخذ فلان هذا العضلات هذا عند فلان اللي مرة، فهل يصح البيع؟ ما يصح إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة أن يبيعه على غاصبه، يقول له فلان أنت تريد الكتاب؟ يقول أنا درت السوق، طبعا هذا طالب علم، يقول درت المكتبات ما لقيت زاد مستقنة، فأخذ غصب، قال بدل ما تكسب إثم بعت عليك، يصح البيع؟ يصح. لماذا؟ ها؟ لأنه قادر على تسليم أو قادر على أخذه، راح للقاضي وقال والله فلان غصبني، وش رايك أبيعه عليك؟ هذا صار ممتاز كتاب زاد المستقنع، صار غالي، فقال القاضي خلاص، القاضي يقدر يأخذ الكتاب؟ يقدر، ولذلك أو قادر على أخذه، أو ولي الأمر مثلا، أو رجل أظلم من هذا باعه على من هو أظلم منه أو أقوى بطشا منه؟ قالوا فيجوز. إذن لا يجوز بيع مغصوب إلا من غاصب من إلا من غاصبه أو من شخص يقدر على أخذه، مثل ما ذكرنا كأن يكون قاضي أو ولي أمر أو شيء من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع. قال: وأن يكون معلوما، يعني أن يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري. وهذا العلم يكون بشيئين، إما برؤية بصرية أو بوصف تنتفي به الجهالة، تنتفي به الجهالة مما يصح به السلم كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن من شروط صحة البيع أن يكون معلوما، ضد المعلوم ما هو؟ المجهول، فلا يصح بيع المجهول. والعلم بالمبيع يكون بصورتين: الأولى الرؤية البصرية، بعتك هذا الآن يراه، بعتك هذا الكتاب، هذه الرؤية، أو بصفة أو يصفه، قال أو صفة يعني يصف له البيع وصفا تنتفي به الجهالة، لأن جهالة المبيع هي غرض فيكون منهيا عنه فلا يصح البيع، فلا يصح البيع. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. فإن اشترى ما لم يره، قال بعتك شاة، يصح البيع؟ قال بعتك شاة، هكذا قال، ما يصح. لماذا؟ مجهولة، وأي شاة هذه؟ بعتك سيارة، بعتك بيت من البيوت، أي بيت هذا؟ هذا مجهول، هذا مجهول، ولذلك لا يصح. أو قال له، قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، قال بعتك شاة وهذه الشاة ذهبت مع القطيع، ما يدري أي شاة، هو رآها لكن أبهمت عليه. أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف في كيل معلوم أو وزر معلوم. لا بد من أن يكون معلوما، ولذلك السلم الآن بيع مجهول ولا معلوم؟ مجهول. أسألكم أنا، السلم بيع مجهول ولا معلوم؟ مجهول. مجهول، مش موجود أصلا، السلم غير موجود، لكن يوصف صفة تنتفي بها الجهالة، تنتفي بها الجهالة. ولذلك هنا لابد أن نذكر الصفة، هنا لابد أن يكون الوصف منضبط مثل ما يصح به السلم، لأن الوصف يقوم مقام الرؤية في تمييزه، الوصف يقوم مقام الرؤية في تمييزه. يعني رجل الآن قال أبيعك سيارة، أي سيارة هذه؟ مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. لكن إذا قال أنا أبيعك سيارة لكزز موديل 2016 الحجم الفلاني، مراتبها كذا، كفراتها كذا، لونها كذا، هذا وصف ولا لا؟ وصف منضبط تنتفي به الجهالة. لو جاء قال والله أنا لا مو بهذه، قال أنا قلت لك بيضاء اللون، النوع الفلاني، تاريخ الصنع كذا، فهنا لا يقبل قول المشتري فيما لو إذا ادعى الجهالة. ولذلك الوصف يقوم مقام الرؤية في التمييز بشرط أن يوصف وصفا تنتفي به الجهالة. طيب، البيع بالصفة نوعان، البيع بالصفة نوعان. النوع الأول بيع عين معينة، بيع عين معينة سواء كانت غائبة أو حاضرة، سواء كانت غائبة أو حاضرة. إذا قلنا حاضرة لا بد من شرط ماذا؟ أن تكون مستورة، لأن إذا كانت غير مستورة أصبحت رؤية مش وصف، صح ولا لا؟ أصبحت رؤية وليست وصف. أنا أتكلم الآن عن وصف البيع، انتبهوا معي بارك الله فيكم. أنا لا أتكلم الآن عن رؤية المبيع، أتكلم عن وصف المبيع. الوصف عندنا نوعان: بيع عين معلومة سواء كانت غائبة مش موجودة أو كانت حاضرة ولكن مستورة. طبعا الفقهاء يضربون إيش؟ يقولون بالجارية المتحجب المغطى، يقول بعتك هذه الجارية التركية صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، هي مغطى. ومثال أوضح عندنا بيع البضائع في الصناديق، يقول هذا صندوق، وش اللي في هذا الصندوق؟ قال في هذا الصندوق موبايلات محمول، في هذا الصندوق شيء من الأشقطة غيار. طيب افتحها، يقول ما أقدر، إن فتحتها خربت أو نقص سعرها، لكن أنا أبيعك على الوصف الموجود فيها، صناعة كذا، لون كذا، شكل كذا كذا كذا، يذكرها. هذا كله مما يصح به البيع، لكن هذا العقد ينفسخ برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة. لماذا؟ لأن العقد وقع على عينه، مثل الحاضر، مثل الشيء الحاضر. يعني الآن طيب اشترى هذا الصندوق المليء بهذه البضاعة، فلما ذهب وجد بأن سنة التصنيع مو 2016، مو 2015، 2014، هذا عيب ولا لا؟ طيب هل يرد به البيع؟ ينفسخ البيع، إذا رد، إذا لم يقبله رد البيع كله. هذا هو الفرق بينه وبين المسألة الثانية، وهي بيع موصوف غير معين. هذا الآن بيع موصوف معين، بيع موصوف عين، أو بيع موصوف معين أو عين معينة. الثاني بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة كما ذكرنا قبل قليل تكفي في السلم إن صح السلم فيه. مثل يقول الفقهاء، يقول يضربون مثال، يقول بعتك عبدا تركيا مثلا، بعتك عبدا تركيا. طيب العبد موجود غير موجود؟ طيب معين؟ لا غير معين. عبد تركي مثلا، عبد كذا مثلا، غير معين. ولذلك قال بعتك عبدا تركيا، ثم يستقصي صفات السلم فيه مثل ما ذكرنا. زين، فمتى سلم البائع المبيع إلى المشتري ولكن ظهر على غير الصفة التي اشترطها المشتري، فإن العقد لا يفسد، وإنما يرده إلا إذا شاء، إلا إذا شاء. العقد لا يبطل مثل الحال الأولى، وإنما يبقى العقد كما هو، لكن يأخذ بدل هذا العبد، أو يأخذ بدل هذه السيارة، أو يأخذ بدل هذه الشاة مثلا، يأخذ بدل هذه الشاة. أضرب مثال آخر، رجل عنده غنم، الغنم أنواع، زين، تعرفون أنواع الغنم؟ مثل إيش؟ ها؟ الجزيري، الهندي، النعيمي، النجدي مثلا. قال أبيعك شاة من غنم النجديات، شاة من غنم النجديات، هذه الشاة معينة أم غير معينة؟ غير معينة، غير معينة. قال طيب كم عمرها؟ قال عمرها سنة. كلها سودة؟ قال لا، سودة كلها ما عدا رأسها بيضة، هكذا النجديات في الغالب. طيب فيها عيب؟ قال لا. فيها كذا؟ قال لا. لما اشتراها وجدها أكبر من السن الذي ذكره، فقال لا لا لا، هذا غير الوصف اللي ذكرناه. هل البيع يبطل؟ لا ما يبطل، وإنما ينتقي أخرى مكانها، يذهب فيأخذ أخرى مكانها، لأن البيع وقع على وصف غير معين، وقع على وصف غير معين. هذا فيما يتعلق بالصفة بارك الله فيكم. إذن وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع، لم يصح البيع. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وذلك للجهالة به، هذا للجهالة. ولا يباع حمل في بطن، يقول بعتك الحمل اللي في هذه الشاة أو الحمل اللي في هذه الناقة، هل يصح؟ ما يصح بالإجماع. لماذا؟ للجهالة، ما يعلم الآن الصفات الموجودة في هذا البطن، هو حي هو ميت هو ذكر هو أنثى هو سليم هو معيب مثلا، كذلك غير قادر على تسليمه، هل ينزل حيا أم ميتا مثلا، ما يقدر على تسليمه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر وهو ما في بطن الناقة، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللبن في الضرع، قال أبيعك اللبن اللي في هذا الضرع، هذا لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ للجهال، للجهال وعدم القدرة على التسليم. أحيانا اللبن في الضرع يجف يذهب، ها؟ وممكن يطلع دم أو يطلع مرض. قال منفردين، يشير إلى أنه إذا كان تابعا فإنه يصح. قال له أبيعك هذه الشاة الحامل، أبيعك هذه الشاة بلبنها، فإن هذا مما يصح. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عندنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذه قاعدة فقهية مهمة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قلنا بأن بيع الحمل منفرد استقلال لا يجوز، بيع اللبن في الضرع استقلال لا يصح، لا يجوز ولا يصح. لكن لما أقول الآن هل هناك فرق في السعر بين الشاة الحامل والشاة الحائل اللي ما هي حامل، في فرق؟ أيهما أغلى؟ الحامل، الحامل، لأنها ستنتج. ولذلك يقول لهذه الشاة الحامل أبيعك إياها بألف وهذه أبيعك إياها بتسعمية، فإذا قال خير وش الفرق؟ ليش تبيعني هذه وكلها متساوية؟ قال لا، هذه فيها حمل، هذه فيها حمل، في بطنها حمل، ولذلك يباع مع أصله. والقاعدة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال ولا مسك في فأرته، ولا مسك في فأرته، فأرة المسك هي الناجفة، ناجفته، الظرف والإناء الذي يحفظ فيه المسك. قال فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن للجهالة، للجهالة، إلا أن تفتح وتشاهد. مثل الآن أغلب الناس الآن يبيعون الأطياب والمسك، بيش يبيعونه؟ التولة، يسمونها التولة، تشاهد من خلف الزجاج، أو إذا كان مثلا ما يفتحها ويشوف إيش اللي فيها. فلا يجوز بيع المسك في فأرته، يعني ناجفته، إلا إذا كان مشاهدا بحيث أنه يكون مفتوح، مثل الصدف، مثل اللؤلؤ في الصدف، يجوز بيع الصدف بلؤلؤه، يقول شوف هذه الصدفة فيها لؤلؤ أبيعك إياها، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ جهالة، ما أدري اللي فيها لؤلؤ أو بعرة، صح ولا لا؟ لكن إذا فتحها وشاف اللؤلؤ جاز. كذلك الفأرة بمسكها. قال ونوًا في تمر، نوًا في تمر، رجل عنده تجارة في النوى ما يريد تمر، قال أنا بيعك النوى دون التمر، هل يصح؟ ما يصح، وذلك للجهالة، ما أدري إيش اللي فيها، فيها تمر صغير، تمر طويل، تمر عفواً، نوًا صغير، نوًا كبير، نوًا صالح، نوًا فاسد، نوًا مسوس مثلاً، أو شيء من هذا القبيل. ولذلك هذا يجر إلى الخصومة، يجر إلى الخصومة، ولذلك منع من بيعه. وصوف على ظهر، صوف على ظهر، الصوف الذي على ظهر الشاة، لماذا؟ للجهالة، للجهال، قال أبيعك الصوف الذي على ظهر الشاة. طيب هذا الصوف ما أدري هو يعني ظاهره سليم لكن باطنه قد يكون غير سليم، طيب كم وزنه؟ ما يدري كم وزنه، لذلك يقود إلى خصومة. قال وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف ولا لا؟ معروف الفجل، الفجل ثمرته في الأرض. طيب بعد الأذان إن شاء الله. عندك أسئلة؟ تعطيني إياها؟ إن شاء الله. جزاك الله خير عشان الوقت بس. حسد. يقول من شروط البيع الملك ذكرنا الوارث، فهل الوارث يختلف عن المالك؟ لا يا أخي الفاضل، إحنا ذكرنا بأن هذا مستثنى، ولذلك أحيانا الوارث قد يتصرف بماله ولو لم يدخل في ملكه، وهذه مسألة مستثنى بارك الله فيك. سؤال يحصل في وكالات السيارات قسم الصيانة، يقولون ادفع قيمة القطعة الفلانية وإذا وصلت القطعة أحضر السيارة لنغيرها لك، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز لأنك الآن توكل هذه الجهة، خاصة وأن أنك وضعت العين عندهم وهناك تصليح لهذه الجزئية، فهذه ليست من بيع ما لا يملك، أنت الآن وكلته لأن هو شغلته ورشة لتصليح السيارة، ليس هو يبيع قطع السيارات، فأنت وكلته الآن ذهب يشتري القطعة لك، ولذلك هو سيذهب بالقيمة إلى محل بيع القطعة. بعض الشركات تسمح لشركات معينة أن تبيع سياراتهم قبل أن يملكها الطرف الثاني، فإذا تم العقد البيع بين الطرف الثاني والبائع وتحول السيارة هذه، ما فهمت. عموما هذه مسألة يعني ستأتي معنا في قضية القبض، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع السلعة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها بمعنى جاز له أن يتصرف فيها، جاز له أن يتصرف فيها. أنت اشتريت سيارة من فلان، لا يجوز لك أن تبيعها في هذا المكان، لا بد أن تقبضها، والقبض كل بحسبه، للمنقولات بالنقل وغير المنقولات بوضع اليد. ولذلك لما سئل ابن عباس عن منع البيع، بيع الإنسان السلعة في مكانها، قال هي الدراهم بدراهم، فكأنه وضع الدراهم مكان السلعة فباعها فأصبحت أخية الربا. ما حكم بيع شركات العقارات للمشاريع السكنية ولم تشرع في البناء؟ هذا يسمى الاستصناع، يعني يجوز لك أن تشتري شقة أو بيتا ولم يبنى بعد، وذلك للحاجة، وهذا كما يعبر الفقهاء خارج، هذا على خلاف القياس، لكن أنت لا يجوز أن تتاجر بها قبل أن تملكها، فأنت تشتريها، أنت تملكها بعد، أنت يحق لك بيعها بعد أن تملكها ملكا تاما، ملكا تاما. أما شراؤك لها أنت ابتداء هو على خلاف القياس، لكن جوز للحاجة، وهذا يسمى بيع الاستصناع. ما الراجح في أخذ العربون قبل البيع برضا المشتري؟ يصح بيع العربون في أصح أقوالها للعلم، بيع العربون جائز، بمعنى يشتري السيارة، يشتري السلعة ثم يضع عربون ولم يستلم العين، ثم عاد فطلب الإقالة، أنت بالخيار، إما أن ترجع له العربون أو أن تقبضه، وإذا قبضته فهو حلال لك. ما حكم التجارة بتزاويد السيارات وزينتها؟ ايش معنى التزاويد؟ سباق. على العموم التجارة بزينة السيارة لا حرج، أما التجارة بتزويد سرعة السيارة فهذا ينظر فيه لإذن ولي الأمر، فإذا أذن لا بأس، أما إذا لم يأذن وهذا هو الظن، لأن تزويد السيارة بمثل هذه السرعات سبب حوادث كثيرة، فإنه لا يجوز ويحرم. قد يجوزون في حلبات خاصة. نعم. سباق السيارات يلبون في حلبات. إذن كله بحسبه. ما حكم أو حال المقاول الذي يوقع العقد ولا يملك مواد البناء أو محل المفروشات لأنه لا يملك؟ هذا نفس الشيء مثل الوكالات، يعني محل الآن لمقاول مهمته البناء، فأنت الآن اتفقت معه ووكلته بشراء المواد، بدليل أنه يقول لك أحيانا اشتري أنت مثلا، أنت الذي تشتري. ولذلك حاجة الناس إلى مثل توكيل المقاول أو عامل آخر أو مشرف بناء حاجة ضرورية، ولأجل هذا هذا لا يدخل في قضية بيع ما لا يملك. أعمل بالتعداد لمدينة الشارقة، وبعض الذين زرتهم أعطاني زجاجة عطر صغيرة كهدية، علما أنه أعطاني إياها بعد ما انتهيت. إذا كانت زود عدد الأسرة ما يجوز، أما إذا كان هكذا ما في بأس، هذا ما له علاقة، يعني ما له علاقة. التعداد هذا أمر لمصلحة، وأنت لست موظف يعني مؤثر مثلا في قضية والله رقابة أو شيء، ما في بأس. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.